عنوان بيتنا زي ما كان، بس انت نسيت العنوان. ابعت واسأل وبلاش تتقال، لحسن ناخد عن نسيان. عنوان بيتنا زي ما كان، بس انت نسيت العنوان. ابعت واسأل وبلاش تتقال، لحسن ناخد عن نسيان. قلبك انت عنوان بيتنا ما تغيرش، وانا بستنى شوف من امتى وانت بتتقال ولا تسألش. اللي تغير قلبك انت عنوان بيتنا ما تغيرش، وانا بستنى شوف من امتى وانت بتتقال ولا تسألش. قصدك يعني تحير قلبي، قصدك يعني تحير قلبي. قلبي خلاص ما بيتحيرش، قلبي خلاص ما بيتحيرش. تبعت مرة جواب تكتب فيه انك ما نسيتنا، وتحسسنا اننا احباب، وانك فاكر عنوان بيتنا. فكرت بعت مرة جواب تكتب فيه انك ما نسيتنا، وتحسسنا اننا احباب، وانك فاكر عنوان بيتنا. العنوان ما بيتغيرش، واللي تغير قلبك انت، وانت بتتقل ولا تسألش. وانا بستنى اشوف من امتى. العنوان ما بيتغيرش، واللي تغير قلبك انت، وانت بتتقل ولا تسألش. وانا بستنى اشوف من امتى. قصدك يعني تحير قلبي، قصدك يعني تحير قلبي. قلبي خلاص ما بيتحيرش، قلبي خلاص ما بيتحيرش. عنوان بيتنا زي ما كان، بس انت نسيت العنوان. ابعت واسأل وبلاش تتقل، لحسن ناخد عن نسيان.